إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقد اهتم ديننا الحنيف بالأسرة اهتماما كبيرا، ودعا إلى تقويتها ودوام ترابطها لتكون أسرة متماسكة سعيدة، ينعم أفرادها من أب وأم وأولاد ومن يعيش معهم من الأقارب والأرحام بالمحبة والوئام. قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فبالمودة والرحمة بنى الإسلام الأسرة المستقرة الهانئة، وقدوتنا في هذا الجانب هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الأسرة هي أولى الناس بالخير، فقال صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فكان صلى الله عليه وسلم جميل العشرة، يتلطف بأهله، وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع زوجاته قليلا قبل أن ينام. وفي هذا تنبيه للأزواج أن يجعلوا لزوجاتهم وأولادهم وقتا يجالسونهم فيه ويحاورونهم ويسمع بعضهم لبعض، وهذا مما يزيد الألفة بين الزوجين وفي الأسرة، فليس البيت للمبيت فقط. عباد الله، ومن أسس البيت السعيد التشاور في نطاق الأسرة بين الأب والأم والأولاد ذكورا وإناثا. فالشورى مبدأ راسخ أصيل، وأثره نافع جليل، فهو يشيع في البيت التفاهم والتحابب، ويعزز التواصل والتقارب، أرشدنا الله تعالى إليه، فقال سبحانه في محكم التنزيل عن التشاور في فطام الطفل: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. أي إن اتفق الأب والأم على فطام الطفل وتشاورا في ذلك وأجمعا عليه فلا جناح عليهما، ولا يجوز لأحدهما أن يستبد برأيه من غير مشاورة الآخر. فإن كان هذا في مسألة الرضاعة فإنه من الأولى التشاور في قضايا تربية الأولاد والحرص على احتوائهم وتوجيه سلوكهم وتهذيب أخلاقهم وتوعيتهم وحث الأبناء على المحافظة على الفرائض والواجبات والإكثار من التطوع والأعمال المستحبات. ومما يجب على الوالدين تنبيه الأبناء إلى ترشيد استخدام التقنيات الحديثة بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالخير ويحصنهم من المؤثرات السلبية، وتحذيرهم من رفقاء السوء والأفكار المتطرفة والتوجهات المنحرفة والمواقع المشبوهة على الإنترنت. وينبغي الحرص على التشاور في كل ما يهم الأسرة من التخطيط لمستقبل الأبناء ومتابعة شؤونهم للوصول في ذلك إلى رأي سديد. جماعة المسلمين، ومن الأسس التي تقوم عليها الأسرة السعيدة السعي في تجنب التباغض والتخاصم صيانة للأسرة من التفكك والتمزق، قال الله عز وجل للأزواج: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أي لا ينبغي للزوج أن يبغض زوجته، لأنه إن وجد فيها خلقا يكرهه وجد فيها خلقا آخر يرضاه. وإن انتفت المودة والمحبة فعليه أن يتقي الله فيها ويعاملها بالرحمة والإحسان. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال له: إن لي بنتا أحبها وقد خطبها غير واحد، فمن تشير علي أن أزوجها؟ قال: زوجها رجلا يتقي الله، فإن أحبها أكرمها، وإن لم يحبها لم يظلمها. كما حث الإسلام الزوجة على الإسراع إلى الصلح واحتواء الخلاف بينها وبين زوجها، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود الولود العؤود على زوجها، التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول: والله لا أذوق غمضا أي نوما حتى ترضى. ومن الأسس التي تقوم عليها الأسرة المسلمة التعاون على تربية الأبناء. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فيتعاون الزوجان على حماية الأولاد من مختلف الأخطار وإرشادهم إلى طرق الخير وغرس مخافة الله في قلوبهم، وأن الله عز وجل سميع لهم بصير عليم بهم، كما قال لقمان لابنه وهو ينصحه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وتربية الأبناء على مخافة الله ومراقبته أعظم وسائل التربية نفعا وأثرا في تقويم سلوك الأبناء. كما على الزوجين أن يجتهدوا في تعليم أبنائهم الحلال والحرام وآداب الحوار والكلام وحثهم على الصلاة، فقد أثنى الله تعالى على نبيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام لاعتنائه بأسرته فقال عنه: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال لنبينا صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ومن حسن تربية الأبناء الجلوس معهم والاستماع إليهم وعدم الانشغال عنهم ومتابعة شؤون دراستهم والسؤال عنهم ومعرفة أصدقائهم ومعرفة المواقع التي يزورونها على الإنترنت وتنمية مهاراتهم في الخير ودعم مواهبهم وتشجيعهم على كل نافع مفيد. ومما ينبغي كذلك توجيه الأبناء إلى ارتياد بيوت الله تعالى وتحبيبهم فيها للاستماع إلى المحاضرات المفيدة والدروس الدينية النافعة والمشاركة في حلقات تحفيظ القرآن. وينبغي للوالدين أن لا يغفل عن التأسي بأنبياء الله عز وجل في دعائهم لربهم بصلاح أبنائهم، فمن ذلك دعاء زكريا حيث قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. والحرص على الاتصاف بصفات عباد الرحمن التي منها دعاؤهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أقول هذا القول والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جماعة المسلمين، إن الناظر في حال كثير من الأسر في بلادنا ليرى العجب، إذ كثرت حالات الطلاق ولأتفه الأسباب. وهذا يرجع إلى عدم تفهم الزوج والزوجة لمقاصد الزواج في الإسلام وطريقة التعامل مع بعضهم البعض. فإذا عرف الزوج الحقوق والواجبات التي عليه تجاه زوجته وقام بها، وعرفت الزوجة الحقوق والواجبات تجاه زوجها وبيتها وأدتها على حسب استطاعتها دام الزواج واستمر، وكانت نتيجته بيتا مسلما وذرية طيبة تخدم الدين والوطن. وإذا ما تنكر أحد الزوجين للآخر فأهمل في واجباته وحقوقه حصل الخصام والشقاق حتى يصل الأمر إلى الفراق والطلاق، وهذا الذي يفرح به الشيطان ويسعى له. إخواني الأفاضل، ومما يجدر التنبيه عليه سماح الكثير من الأسر لأولادهم باستخدام شبكات الإنترنت دون رقيب عليهم، والدخول إلى مواقع الفيديو أو وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر والإنستغرام ونحوه. وبعض الأسر تعطي أبنائها الصغار أجهزة الآيباد والهواتف الذكية لأجل أن يتخلصوا من إزعاجهم وينشغلوا بما يلهيهم، وهذا خطأ كبير. فمن يفعل ذلك فكأنه يلقي بأبنائه إلى حظيرة الذئاب، لا لتنهش دمه ولحمه بل لتنهش فكره وعقله. كم من حالة ابتزاز جنسي وقع فيها الولد أو الفتاة بسبب حديثهم مع آخرين لا يعرفونهم في غرف الدردشة، ويطلبون منهم تصوير أجسادهم. كم من فكر انحرف إلى التطرف والتشدد بسبب محاورة الأبناء للخوارج والمتشددين عبر الألعاب الإلكترونية وما يسمى بألعاب الأونلاين ومحاكاة القتل والتفجير، فأعجبوا بأفعالهم واقتنعوا بفكرهم. لقد استطاع الخوارج في عصرنا استغلال التقنيات الحديثة فضرعوا في صناعة ألعاب مثيرة بأرقى الأساليب والأنواع ليجذبوا الأطفال والشباب إليهم، ثم يحادثونهم على الخاص ثم يغرسون فيهم أفكارهم المنحرفة. كم من فكر، كم من حالة وللأسف الشديد وقعوا في الفكر الإلحادي والكفر بالله تعالى نتيجة الدخول في غرف الحوارات الإلحادية وما يسمى بالأفكار التنويرية، فأنكروا وجود الله وتركوا واستهزأوا بشعائره. نحتاج أن نراجع سياساتنا في تربيتنا لأبنائنا وأن نفرق بين الرعاية والتربية، فتوفير الماديات للأبناء لا يغني عن تربيتهم وتقويم سلوكهم ومراقبتهم لتحقيق النفع لهم قبل أن يحصل الندم، وآنذاك لا تستطيع أن تفعل شيئا. إخواني المسلمين، إن مما لا يخفى على أحد ما للتعاون على الخير بين الناس من أثر محمود على المجتمع بأسره، فهو مما أمرنا ربنا به وحثنا عليه في كتابه فقال: وتعاونوا على البر والتقوى. ولا شك أن من أعظم صور التعاون على الخير والبر التعاون مع ولاة الأمر حفظهم الله فيما يقومون به ويوجهون إليه من قرارات وتوجيهات رشيدة يقصد بها مصلحة العباد وتنمية البلاد. ومن صور ذلك التعاون مع موظفي دائرة الإحصاء على تحقيق ما وجه به صاحب السمو حاكم الإمارة حفظه الله تعالى من القيام بإحصاء شامل لجميع الأفراد الذين يعيشون على أرض إمارة الشارقة، يراد به الوصول إلى ما فيه سعادة العباد ورخاء البلاد. فاحرصوا رحمكم الله على المشاركة بصورة إيجابية لتحقيق هذا التعداد على أكمل وجه وأحسن صورة، واحتسبوا الأجر والثواب من الله بذلك، يكتب الله لكم الأثر الحسن في الدنيا والعاقبة الطيبة في الآخرة، إنه سبحانه جواد كريم سميع مجيب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم كل من أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه وشيخ سلطان وسائر ولاة أمر المسلمين لما تحب وترضى. اللهم أيدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء، إنك على كل شيء قدير. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أقول هذا القول وأقم الصلاة.